وقبل أن أترك الكلام في هذه المسألة، أريد أن ألفت نظرك أنت، أنك قلت الإمام علي، هذا تعبير شيعي، وكان الأرض آنفا مذكورة فيها الشيعة، فما أظن أن هذه العزوة سارت إليك مجرد الذكر، لكن هذه يعني لغوة موجودة عن كثير من أهل السنة، إما أن يقولوا الإمام علي، أو يقولوا علي كرم الله وجهه، ما واحد منهم بيقول الإمام أبو بكر، ولا واحد منهم بيقول الإمام عمر، ولا واحد منهم بيقول الإمام عثمان، بس الإمام علي. ليه؟ لأن الشيعة غلبتنا في اصطلاحهم، ونسينا نحن أن هؤلاء أئمة أربعة لا نفرق بين أحد منهم. شيخنا، وجدت الإمام علي في مختصر مسلم. نعم، مثل هذا المسلم. لا يعني لا بلى، ليش لا بلى، يعني قال الإمام مسلم في مختصر مسلم مثل هذا المسلم. يعني المنذري ولا لا، مش المنذري، أحد الرواة. طيب يا شيخ، كذلك كرم الله وجهه، ما عمري سمعت حدا بيقول أبو بكر الصديق كرم الله وجهه. عمر سمعته هيك شيء ولا أنا غلطان؟ هذا اللغو الشيعي هذه، ولذلك نحن يجب ألا نغمز من قناة أحد الأصحاب في سبيل الرفع من شأن صاحب آخر، وهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير. طيب هناك شيخ عليه السلام، شيخ نعم عليه السلام مثله.